ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في اللباس. يلبس ما من الثياب وجد، من الإزار والقميص والرداء، وبردة وشملة وحبارة، وجبة أو فقباء حضارة، لابس أيضا حلة حمراء، فزادها بحسنه ثناء، وربما ارتدى الكساء وحده، ليس عليه غيره لم يعده، وربما كان الإزار وحده، ليس عليه غيره بعقده، وربما كان عليه مرط مرحل يقنع لا يشتط، وربما صلى بثوب واحد ملتحفا به بغير زائد، لا يسبل القميص والإزار بل فوق كعبيه هما اقتصارا، بل ربما كان لنصف الساق تواضعا لربه الخلاق، يلبس ثوبه من الميامن ونزعه بالعكس للتيامن، كانت له ملحفة مصبوغة بزعفران أو بورس ينبت، يقول عند اللبس باللسان الحمد لله الذي كساني، ما يستر العورة من لباس مع التجمل به في الناس، ويصعد المنبر إذ يشاء برأسه عصابة دسماء، ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينا، لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبت شعرهما، وطولها شبر وإصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان، سبع أصابع وبطن القدم، خمس وفوق ذا فست فاعلمي، ورأسها محدد وعرضما بين القبالين إصبعان اضبطهما، وهذه تمثال تلك النعل، ودورها أكرم بها من نعلي.